في أسئلة يا شيخ. أيوة، ذهاب إلى مسجد فيه جماعة أكثر. نعم، هذا ليس في حرج كما قلت، إن ذهاب إلى مسجد دون مسجد لسبب من الأسباب، يكون مثلا القاري جيدا وفيه أكثر والصف فيه أكثر وما شابه، إن ليس فيه نية لمضاعفة الأجر، فهذا لا حرج في هذا. نعم. طيب، حلق إيش؟ ما حكم حلق الشارب؟ هل يجوز حلق؟ ليش يا شيخ؟ إيش في هذا مثلا يا إخواني في الحديث؟ إيش هو قص؟ إيش قص؟ في إيش؟ في إنهاك. نعم، أحفو. لا، في كلمة أخرى. إنهاك. أنهيكم. جز. لا، جز في كلمة أخرى أيضا. أنهيكم. حفو. ها، ولا نسيت كلمة. في كلمة أنهيكم يراد به إزالة، وفي كلمة يراد به جز يعني قص. فمالك رحمه الله يرى أن القص هو الصحيح، وأهل الكوفة يرون الإزالة والحلق هو الصحيح، فالاختلاف في استعمال الكلمات، وكلاهما صحيح لذا بيجي ليه لا حرج في هذا. نعم، إن اختلاف بين الفقهاء المدينة وفقهاء الكوفة. فقهاء الكوفة يقولون الحلق هو الأفضل، وهو الذي يسانده الدليل، وإمام مالك يقول لا، الجز والقص هو الأفضل، لأن الحلق يرى هو نوع من المثلى، فيكره مالك رحمه الله. نعم. هذا السؤال شو؟ ما هو أول مسجد بني في الإسلام؟ في أول مسجد، وفي مسجد أسس على التقوى، في هناك كلمتان، أول مسجد وأول مسجد بني على التقوى. فأول مسجد بالأولية يحكم على قباء، ومسجد اللي أسس على التقوى مسجد النبي، هذا معناه مسجد النبي أول مسجد بني على التقوى، ومسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام. نعم الشيخ، هذا إيش؟ هناك من يذهب يسافر إلى بلد آخر ليصلي بالناس في مسجد في شهر رمضان. نعم، هذا ما في معنى، هذا ما في. عمر بن الخطاب أرسل جماعة من العلماء إلى الكوفة ليعلمهم ويصلي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير أظن إلى المدينة ليصلي بهم، وهذا لا حرج، هذا ليس فيه، إن هذا لا يدخل، لا تشد الرحال، لا يدخل في هذا. نعم، هنا يقول بالنسبة لمضاعفة الصلوات في المساجد الثلاثة، هل هو خاص بالصلاة المفروضة أم وكل يعني مقصود به، هل هذا خاص بالصلوات المفروضة أو تشمل المفروضة وغير المفروضة؟ فأكثر علمي ذهبوا إلى أنه يشمل المفروضة وغير المفروضة، ورحمة الله واسعة، ونرجو هذا إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي. العودة إن شاء الله بعد الحج. والله ما أدري متى تكون الدراسة، بداية بعد الحج. خلاص إذن تقريبا تاريخ 26. نستودعكم الله، نستودعكم الله، نستودعكم بالتوفيق.